سائمتني الحياة، فقد سائمتني الحياة. الغاب أسكب أوجاع قلبي نحيبا كلفح اللهيب، نحيبا تدافع في مهجتي وسال يرن بندب القلوب. وجئت إلى الغاب أسكب أوجاع قلبي نحيبا كلفح اللهيب، نحيبا تدافع في مهجتي وسال يرن بندب القلوب. وجئت إلى الغاب أسكب أوجاع قلبي نحيبا كلفح اللهيب، من تدافع في مهجتي والسلا يرن بندب القلوب. فلم يفهم الغاب أجانه وظل يردد ألحانه، فلم يفهم أجانه وظل يردد ألحانه. فسرت وناديت يا أم هيا إلي إلي، فقد عذبتني الحياة، فقد عذبتني الحياة، فقد عذبتني. Thank you. على النهر أغرق دمعا تفجر من خير حزن الأليم وقمت على النهر أغرق دمعا تفجر من خير حزن الأليم يسير بصمت على على النهر أغرق دمعا تفجر من خير حزن الأليم وقمت على النهر أغرق دمعا تفجر من خير حزن الأليم على وجنة ويلمع مثل دموع الشحيب ما خفف النهر من عدوي ولا سكت الطير عن شدوه فما خفف النهر من عدوي ولا سكت الطير عن شدوه فسرت وناديت يا أم هيا إلي إلي فقد أضجرتني الحياة فقد أضجرتني الحياة فقد أضجرتني الحياة. وقلت لنفسي أنا فسيح